نفسي الأغلى لتحولك من شاتيفه غيبي شرقه غيبن زياد اللهم عنه قلوب اهل بيتك تعلم ايش بيها قلوب اهل بيتك تعلم ايش جمرك في العين جمرتك جمرت عسرة الحادي جاوعة صوتك صوتك عسرة ما شاء الله Oh! من الباري جيت راجع بارك الله بالنشمة. إيه؟ من خاك وهل رحلة بشدة بتعرف يا يوم الجردة. من خاك وهل رحلة بشدة بتعرف يا يوم الجردة. والباطل من أصل أتحدة جتنا وطار بين خاقنا الجنة. قال غيابه قال غيابه دنيا وبس الباطل فيها والله يستر من تاليها. دنيا وبس الباطل فيها والله يستر من تاليها. سيفك يا يوم يصفيها جارب هاي الدنيا علينا. قال للشاعر السيد سعيد الطافي الرميسي. دنيا وبس الباطل بيها والله يستر من تعليها. دنيا وبس الباطل بيها والله يستر من تعليها. سيفك يا يوم يصفيها جارك هاي الدنيا علينا. قال بارك الله الشباب. قال غياب كم حاقد باطل تشري. اسمع اسمع. كم حاقد باطل تشري قوة يريد الناس الطيعة. كل همهم تنبيق الشيعة. كل همهم تنبيق الشيعة. واحنا نجبك يا والينا. عليك يا رب يا رب يا رب يا كم حاقد باطل تشريعة قوة يريد الناس الطيعة. كل همهم تنبيق الشيعة. كل همهم تنبيق الشيعة. واحنا نجبك يا والينا. على غيابك يا صاحب الزمان. على غيابك قلبك يا يوم يطق صبره يا شبل المظلومة الزهرة. ظل عمك غيرك شي جبرة. ظل عمك غيرك شي جبرة. لو طابت بليل يا شينا. على غيابك على غيابك شد جيشهم ما تظلموها. لاذت عنهم ما حشموها. انشد جيشهم ما تظلموها. لاذت